Oh, يطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ما نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن نظرنا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ذات تفجيرا. الله الله الله حواليك يقول بالناس ويخافون يوما كان في المستقيم الله يا سيدي Lord. الذي عظيم سيد الصالحين يا مشرف متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهرة. بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها جاء على نرائك ما يرون فيه شمسا ولا زمهريرا. إِنَّمَا أطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. Oh, متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. لا يرون فيها الشمس على زمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إنا أذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رب اللهم صل على سيدنا نبينا رحمة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الله الله الله الله الله الله الله الله الله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إلا ابتغنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله. افتح لي بس. Thank you. الله يفتح عليك وعلى مستمعينك وصل على كل الداخل محمد الله يا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما واسيرا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي على قلبك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا يتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقهم الله شر ذلك اليوم عبرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا. يا رب. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Oh, my God. Thank you. Oh,